الصفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر على وجه الوجوب فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصفة الصلاة هي الهيئة أو الكيفية التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذه الصفة فيها أمور طبعا بينها خلاف بين العلماء، وفيها أمور وردت على أوجه متنوعة، لكن الحنابلة اختاروا صفة منها وأوردوها وقرروا هذه الصفة، فنحن كعادتنا في الشرح نسير على مذهب الحنابلة. قال: باب صفة الصلاة يسن خروجه إليها، أي الخروج إلى الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة. يقصد أن التطهر قبل الخروج للصلاة والسعي إلى الصلاة بسكينة ووقار هذا من السنن المستحبة، وليس يقصد يسن الخروج، بل الخروج واجب، لأن المسلم الذي تجب عليه الصلاة وتجب عليه صلاة الجماعة لابد أن يذهب، أو يجب عليه أن يذهب ليصلي الصلاة في جماعة. إذن الخروج له واجب للمسلم الذكر، واجب لأنه تجب له الجماعة، لكن هنا المقصود بالاستحباب هنا أن يكون الخروج على هذه الهيئة، هيئة المتطهر بسكينة ووقار. يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. إذن السنة الأولى أو هذا مستحب من مستحبات الصلاة أن يخرج إليها متطهرا في زينة وفي طيب، وأن يخرج إليها بسكينة ووقار. والسكينة هي التأني في الحركات، لا يكون مسرعا، إنما يتأنى في حركاته وفي خطواته. والوقار هو عدم الالتفات يمينا ويسارا وفوقا وتحتا، إنما ينظر معتدل النظر ويغض نظره عن المحرمات ولا يلتفت كثيرا، مع قول ما ورد. هذا أيضا من السنن المستحبة أن يقول ما ورد من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج للصلاة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل من فوق نورا ومن تحت نورا، إلى آخر هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيام إمام، وقيام إمام أي إذا دخل المصلي المسجد فصلى تحية المسجد ثم جلس، فجاء مقيم الصلاة ليقيم الصلاة، متى يقوم المأموم، متى يقوم من مجلسه إلى الصلاة؟ قال: وقيام إمام، يعني إذا رأى الإمام قام يقوم خلفه. إذن متى يقوم المقيم، متى يقوم المأموم؟ يقوم إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام. فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، إذا كان لا يرى الإمام يقوم إذا سمع قول المقيم أو المؤذن وهو يقول قد قامت الصلاة، وكذلك الإمام يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر. والتكبير هو عندنا على المذهب ركن من الأركان، بل هو على المذهب كلها ركن من الأركان، ركن من الأركان. يقول الله أكبر وهو قائم، لابد أن يأتي بالتكبير قائما، في فرض، أي أنه إذا كان في نافلة جاز له أن يكبر وهو جالس، لأن صلاة النافلة تجوز أن يصليها الإنسان جالسا، بخلاف الفريضة لابد فيها من القيام، والقيام هو الركن الثاني من أركان الصلاة، فلابد أن يأتي بالقيام إذا كان في فرض قائما. أما إن كان في نافلة جاز له أن يأتي بالنافلة جالسا أو على راحلته كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لو كبر جالسا لا حرج في ذلك. فيقول الله أكبر بهذه الصفة وبهذه الصيغة، الله أكبر، لا يجوز أن يقول الله أعظم، ولا يجوز أن يقول الله الأكبر، إنما يقول الله أكبر وهو قائم في فرض، ونبه في فرض ليقول أنه إذا كان في نافلة جاز له أن يقول الله أكبر وهو غير قائم، أي وهو جالس. رافعا يديه إلى حذو منكبيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، المنكبين هما يعني اللي احنا بنسميهم الكتف، او مش الكتف، هو التقاء الكتف مع العضد، التقاء الكتف مع العضد هو ده المنكب. فترفع اليدين عند قول الله اكبر الى حذو المنكبين، يعني يكون الكفين مقابلين للمنكبين، مقابلين للمنكبين. والمذهب متى يقول الله اكبر، هل يقول الله اكبر ثم يرفع يديه، أم يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أم يقترن رفع اليدين مع قول الله أكبر؟ المذهب أنه يرفع يديه مع ابتداء التكبير، وينتهي ويخفض يديه مع انتهاء التكبير. المذهب أنه يرفع يديه، يبتدئ في رفع اليدين مع ابتداء التكبير، وينتهي أو ويخفض اليدين مع انتهاء التكبير. هذا هو مذهب الحنابلة. وطبعا قول الله أكبر ركن، قول الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام هذه ركن، وباقي التكبيرات هذه عند الحنابلة واجبة. قول الله أكبر للسجود، قول الله أكبر للقيام إلى الثالثة، هذه عند الحنابلة من الواجبات. وأما رفع اليدين فهو من المستحبات، يعني رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع بعض التكبيرات هذا أيضا من المستحبات. فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. مسألتان، المسألة الأولى أنه يقبض اليسرى باليمنى، يقبض اليد اليسرى باليمنى. أين يضع كف اليد اليمنى؟ يضعها عند كوع اليسرى، وكوع اليسرى الكوع هو المفصل الذي بين الكف وبين الساعد، هو ده مفصل اسمه مفصل الكوع بين الكف والساعد، اللي هو مكان ما تكون واحد لابس ساعة، مكان الساعة المفصل ده هو مفصل الكوع. فيقبض هذا الكوع بكف يده اليمنى، يبقى هيمسك بإيده اليمنى هذا الكوع، هذا المفصل، يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. ماذا بالحنابلة؟ أن اليدين يكونان تحت السرة، وبعض العلماء يقول يكونان عند الصدر، وبعض العلماء يقول يكونان على الصدر، لكن مذهب الحنابلة أن موضعهما تحت السرة، والأمر واسع، إن وضعهما تحت السرة أو وضعهما على بطنه أو وضعهما على صدره لا إشكال في ذلك. وينظر مسجده في كل صلاته، يقصد بمسجده يقصد موضع السجود، موضع السجود، فيكون النظر في الصلاة محل السجود. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح وهو من المستحبات عند الحنابلة، هذا دعاء الاستفتاح، والاستفتاح وردت له أكثر من صيغة، هذه إحدى الصيغ التي اختارها الحنابلة. ثم يستعيذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا. إذن يبدأ صلاته بالاستعاذة ثم البسملة، وتكون الاستعاذة والبسملة سرا، أي لا يجهر بهما، لا يجهر بهما. وعند الحنابلة الاستعاذة والبسملة من المستحبات، من السنن المستحبة. على ذلك لو ابتدأ إنسان فكبر قال الله أكبر ثم قرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دون أن يستعيذ ودون أن يبسمل صحت صلاته، لأن الاستعاذة والبسملة عند الحنابلة من السنن المستحبة. ثم يقرأ الفاتحة، وهذا ركن أيضا، قراءة الفاتحة كاملة مرتبة متوالية، مرتبة أن يأتي بالآيات على نفس ترتيبها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، متوالية لا يفصل بينها بسكوت طويل، لا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم يسكت زمنا طويلا ثم يقول مالك يوم الدين. لابد أن تؤتى بالفاتحة مرتبة وتؤتى بها متوالية، وفيها 11 تجديدة. يقصد بالتجديد إيه؟ يقصد الأحرف المشددة في الفاتحة، يعني مثلا حينما نقول الحمد لله اللام الثانية هنا مشددة، رب الباء هنا مشددة، العالمين الرحمن الراء هنا مشددة، ففي الفاتحة 11 تجديدة. ليه بينبه على ذلك؟ ينبه على ذلك حتى تكون قراءة الفاتحة صحيحة حتى بالتجديدات، لأن التجديد حرف، الحرف المشدد حرفين، حرف الأصلي والحرف المكرر، الحرف المشدد حرفين. حينما نقول ربي ربي كأننا نطقنا الباء مرتين، فأصبح عندي حرفين، لابد أن أتي بالتجديد لأكون أتيت بالحرفين. ما ينفعش أقرأ حرف وأترك التجديد، يعني مثلا إياك ما ينفعش أقول إياك إياك يبقى أنا قرأت حرف واحد وتركت الحرف الثاني. قال العلماء تبطل الفاتحة ولو ترك منها تجديدة، ولو ترك منها تجديدة، وهذا أيضا من الأشياء التي لابد أن ينبه عليها. وإذا فرغ قال آمين، ومعناها اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، إذا كانت صلاة جهرية ك كصلاة المغرب وصلاة العشاء بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة، يجهر الإمام والمأمومون يجهر أو يجهروا بقولهما آمين، وغيرهما يعني غير الإمام والمأموم، يعني لو كان منفرد فيما يجهر به. إنسان منفرد بيصلي قيام الليل جهرا، يبقى ما دام بيصلي جهرا يبقى يجهر بآمين. فالمنفرد إذا كان يجهر في صلاته يجهر بآمين، وإذا كان يسر في صلاته يسر بقوله آمين. ولذلك قال وغيرهما يعني غير الإمام والمأموم، وغيرهما فيما يجهر به، يعني إذا كان في صلاة يجهر فيها يجهر بآمين، وإذا كان في صلاة يسر فيها يسر بآمين. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. الإمام الذي يصلي بالناس الصبح يجهر في ركعتي الصبح، يصلي بالناس الجمعة، من السنن المستحبة الجهر في صلاة الجمعة، ومن السنن المستحبة الجهر في صلاة العيد، ومن السنن المستحبة الجهر في صلاة الكسوف، ومن السنن المستحبة الجهر في صلاة الاستسقاء، ومن السنن المستحبة الجهر في أوليي المغرب والعشاء. طبعا الظهر السرية والعصر سرية، المغرب والفجر يجهر الإمام في الركعتين، أما في المغرب والعشاء فيجهر الإمام في الأولتين، أولتي المغرب وأولتي العشاء، وهذا من السنن المستحبة. ويكره لمأموم، المأموم الذي يصلي خلف الإمام في هذه الصلوات يكره له الجهر، يعني الإمام في صلاة الصبح يجهر بالقراءة يسن له ذلك، لكن المأموم يكره له أن يجهر بالقراءة، لأن لو كل مأموم جهر بالقراءة أحدث ذلك لبسا على المصلين. ويخير منفرد ونحوه، المنفرد يخير ما بين الجهر والإصرار، يخير ما بين الجهر والإصرار، ونحوه يقصد كالنساء مثلا، لأن النساء يصلين في البيوت، يخيرن بين الجهر والإصرار، يخيرن بين الجهر والإصرار. إذن عندي صلوات يسن الجهر فيها بالنسبة للإمام، صلاة الصبح، الجمعة، العيد، الكسوف، الاستسقاء، أوليي المغرب، العشاء. غير الإمام بالنسبة للمأموم يكره له أن يجهر فيها. المنفرد في هذه الصلوات يخير ما بين أن يجهر وبين أن يبسمل. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوسطه. ذكرنا قبل ذلك أن المفصل على أرجح أقوال العلماء من قاف إلى الناس، من قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل، لأن القرآن مقسم إلى أربعة أقسام: الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال والمئين والمثاني والمفصل، هكذا قسمه السلف الصالح اعتمادا على النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فقسم القرآن على هذه الأقسام الأربعة. الطوال هي السبع الطوال الأول: سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، دول ستة، واختلف في السابعة. بعض العلماء قال هي سورة يونس، وبعض العلماء قال التوبة والأنفال معا، بعض العلماء قال التوبة والأنفال معا. ثم بعد ذلك المئين، السور التي يتجاوز عدد آياتها 100. ثم بعد ذلك المثاني، السورة التي يقل عدد آياتها عن 100. ثم بعد ذلك المفصل اللي هو آخر القرآن من قاف إلى الناس، وفي هذه المسألة 12 قول. المفصل اختلف فيه العلماء على 12 قول، بعضهم يقول يبدأ من الحجرات، بعضهم يقول يبدأ من قاف، بعضهم يقول من سورة القتال، بعضهم يقول من سورة محمد، بعضهم يقول من سورة تبارك، على اختلاف بين العلماء. لكن أرجح الأقوال، وفي حديث يسترشد به يدل على ذلك، ليس هذا موطنه، لكن أرجح الأقوال أن المفصل من قاف إلى الناس، وأن المفصل ينقسم إلى طوال وأوسط وقصار. طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، من قاف إلى المرسلات، وأوسط المفصل من عمة إلى الليل، من عمة إلى الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. أعيد مرة أخرى، المفصل من قاف إلى الناس ينقسم إلى طوال وأوسط وقصار. أما الطوال من قاف إلى المرسلات، وأما أوسط المفصل من عمة إلى الليل، وأما قصار المفصل من الضحى إلى الناس. طيب كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ في الصبح سورة من طوال المفصل، سورة من طوال المفصل، يبقى بيقرأ سورة في الركعة الأولى من قاف إلى المرسلات، وفي الركعة الثانية كذلك سورة من قاف إلى المرسلات. في المغرب كان يقرأ من قصار المفصل، يبقى كان بيختار في الركعة الأولى سورة من الضحى إلى الناس، وكذلك في الركعة الثانية. وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل، يقرأ من أوساط المفصل. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، أي يرفع يديه وهو يهوى إلى الركوع، يقول الله أكبر ويهوي إلى الركوع رافعا يديه، وأيضا يجعل يديه حذو منكبيه كما فعل في تكبيرة الإحرام، كما فعل في تكبيرة الإحرام، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه، أي يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يكون الأصابع مفرجة، ويقبض بكفيه على ركبتيه، ويسوي ظهره، ويكون ظهره مستوي. ولو سأل إنسان ما هو حد الركوع، يعني أحيانا الإنسان يخفض ظهره ولا يكمل الركوع، فنحن نريد ما نعرف ما هو الحد الذي عنده يسمى هذا الإنسان راكعا. قال العلماء، أقصد علماء الحنابلة، قالوا حد الركوع أن يمس الرجل المعتدل، المعتدل الخلقة، أن يمس ركبتيه بيديه، إذا فعل ذلك يسمى راكعا، الرجل المعتدل الخلقة، إذا انحنى ظهره فمس بيديه ركبتيه هذا اسمه راكع، اسمه أتى بالركوع، ثم يركع مكبرا رافعا يديه. رفع اليدين هنا هو الموطن الثاني عند الحنابلة، الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند النزول إلى الركوع، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال. يعني لو قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا قد أتى بالواجب، لأن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم، والمستحب أن يقول ثلاثا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهو أدنى الكمال، ويستحب له أن يأتي بأكثر من ذلك، يعني لو زاد إلى أكثر من ذلك لا حرج عليه، لو زاد حتى إلى المئة لا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم يزيد. أما الإمام فلا يزيد عن عشر، أما الإمام فلا يزيد عن قول سبحان ربي العظيم عشرة. ثم يرفع رأسه ويديه معا، هنا رفع اليدين للمرة الثالثة عند الحنابلة، الموطن الأول مع تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني مع الهوي إلى الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع. وكما ذكرنا قبل ذلك أن عند الحنابلة الرفع ثلاث مرات، الرفع في ثلاثة مواضع، هي دي ثلاث مواضع، لكن الراجح أن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع، الثلاثة مواضع اللي اختارها الحنابلة، ثم الموضع الرابع عند القيام من الثانية إلى الثالثة، من قيام من تشهد الثانية إلى الثالثة، أيضا هذا موضع رفع لليدين، ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه يعني هو قائم هيقول سمع الله لمن حمده، بعدما ينتصب يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. إذن الإمام هيقول سمع الله لمن حمده، وبعد ما ينتصب يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، المنفرد يفعل ذلك أيضا، يقول سمع الله لمن حمده وهو يعتدل، وبعدما ينتصب قائما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. المأموم لا يفعل ذلك، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن الإمام هو الذي يقولها، ولا يقول أيضا ربنا ولك الحمد هذا الدعاء الكامل، إنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. هذا ماذا بالحنابلة، أن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ويسجد على الأعضاء السبعة. إذن هنا التكبير بدون رفع لليدين، الهوي للسجود بدون رفع لليدين، ويسجد على الأعضاء السبعة. عند الحنابلة المذهب أنه يضع ركبتيه قبل يديه، مذهب الحنابلة يضع ركبتيه قبل يديه على الأرض. تعرفون مذهب خلاف العلماء، هل يضع الركبتين قبل اليدين أم اليدين قبل الركبتين؟ مذهب الحنابلة أنه يضع ركبتيه قبل يديه، خلاص، ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني الأصابع يعني، خلاص، أصابع رجلين. وسن أيضا مجافاة عضديه عن جنبي، مجافاة عضديه عن جنبي، يباعد، المجافاة معناها المباعدة، المجافاة معناها المباعدة، فيباعد ما بين عضديه عن جنبيه، يعني يباعد الساعدين اليدين عن الجنبين، ما يلصقش اليدين بالجنبين، إنما يحدث بينهما مباعدة. ويباعد بطنه عن فخذيه، يباعد بطنه عن فخذيه، ويفرق بين ركبتيه، لا يلصق ركبتيه ببعضهما، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. سبحان ربي الأعلى مرة هو من الواجبات عند الحنابلة، هو من الواجبات عند الحنابلة، وإن زاد عن ذلك فيستحب له ذلك. وأدنى الكمال أن يقول ثلاث مرات، أدنى الكمال أن يقول ثلاث مرات، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. هذه الصفة التي تكلمنا عنها قبل ذلك في شرح صفة صلاة النبي، أنه يجلس مفترشا، ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله. يعني لا يزيد في ذلك، الأكمل أن يجعل حده الأقصى ثلاث مرات رب اغفر لي، ولو قال مرة واحدة أتى بالواجب، لأن الواجب عند الحنابلة، الواجب عند الحنابلة أن يقول رب اغفر لي، أن يقول رب اغفر لي، هذا من الواجبات. لو أتى بثلاثا كان هذا أكمل. ويسجد الثانية كذلك، ويسجد الثانية كذلك، نفس ما فعل في الأولى يفعل في الثانية. ثم ينهض مكبرا، أي إلى الركعة الثانية يكبر الله أكبر، معتمدا على ركبتيه بيديه، معتمدا على ركبتيه بيديه. إذن النهوض سيكون على ركبتيه، ويجعل كفيه إن استطاع يجعل كفيه على ركبتيه وينهض. يبقى آخر أول ما آخر ما يمس الأرض ركبتيه، هيرفع إيده، إيده محطوطة على ركبتيه، وسينتصب قائما ويديه على ركبتيه. إن كان في ذلك مشق عليه يستند بيديه على الأرض، يستند بيديه على الأرض، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، إن حدثت مشقة يبقى يعتمد على الأرض، فيأتي بمثلها. يقصد إيه؟ يقصد الركعة الثانية يأتي فيها بمثل الركعة الأولى، الركعة الثانية يأتي فيها بمثل الركعة الأولى، غير النية والتحريم والاستعاذة والاستفتاح والتعوذ. في الركعة الأولى جدد النية للصلاة، في الركعة الثانية لا يحتاج إلى تجديد النية. في الركعة الأولى كبر لتكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية ليس هناك تكبيرة الإحرام. في الركعة الأولى دعا بدعاء الاستفتاح، في الثانية ليس هناك دعاء استفتاح. في الركعة الأولى تعوذ، في الثانية لا ليس هناك تعوذ، إلا ألا يكون قد تعوذ في الأولى يتعوذ في الثانية. يبقى سيأتي بالركعة الثانية كما أتى بالركعة الأولى تماما، غير أنه لا يأتي بالنية ولا بالتحريم ولا بالاستفتاح ولا بالتعوذ. ثم يجلس مفترشا، والسنة وضع يديه على فخذيه، سيضع اليدين على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر من يمنى. يبقى اليسرى هتكون مبسوطة على الفخذ اليسرى، مبسوطة الكف مبسوطة على الفخذ، واليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر هما أصغر صبعين، أصغر صبعين، ويحلق إبهامها مع الوسطى. يبقى الإبهام مع الصبع الأوسط هيعمل بهم حلقة، هيعمل بهم حلقة، ويشير بسبابتها في تشهد ودعاء. يبقى بالنسبة لأصغر صبعين اللي هم يعني اللي هم جنب بعض، الخنصر والبنصر هيقبضهم، وهيعمل دايرة يحلق بالإصبع الأوسط مع الإبهام، يبقى عمل حلقة، ويشير بالسبابة أو تسمى السباحة لأنه يسبح بها، يشير بالإيه؟ يشير بسباحتها أو بسبابتها في التشهد والدعاء. عند التشهد يشير بها، وعند الدعاء وعند ذكر الله مطلقا أيضا يشير بها. وبسط اليسرى، يعني اليسرى تكون مبسوطة على فخذ اليسرى. ثم يتشهد، فيأتي بدعاء التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد الأوسط عند الحنابلة ومن السنة من الواجبات، والجلوس للتشهد الأوسط أيضا من الواجبات. ثم ينهض في مغرب ورباعية، يقصد في المغرب والعصر والظهر والعشاء، ينهض إلى الثالثة ليكمل الصلاة. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، نلاحظ هنا أنه لم يقل مكبرا رافعا يديه، لأن هذا ليس من مواضع رفع اليدين عند الحنابلة، إنما مواضع رفع اليدين ثلاثة عند الحنابلة كما بينا. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. يبقى الصلاة الركعة الثالثة والرابعة أو الثالثة فقط سيسر فيهما، حتى لو كانت الصلاة جهرية زي صلاة العشاء زي صلاة المغرب صلاة شهرية، لكن الثالثة والرابعة موطن إصرار، موطن إصرار، ويقتصر على الفاتحة فقط، فلا يقرأ في الثالثة والرابعة سورة قصيرة. ثم يجلس متوركا، والتورك أيضا بينا صفته قبل ذلك. يبقى هيأتي بالثالثة إن كان في مغرب، أو بالرابعة إن كان في أي ظهر أو عصر أو عشاء، ثم يجلس للتشهد الأخير متوركا. والتورك كما بينا قبل ذلك أنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت عن يمينه ويجلس على إليته. يبقى هيعمل ايه؟ هيفرش اليسرى ويجلس على الإلية وينصب رجله اليمنى ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، التحيات لله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا من الأدعية المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، أن يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، لأنه من السنن المستحبة له أن يدعو بعد هذا بعد التعوذ من أربع يدعو بما شاء، لكن مذهب الحنابلة أنه لا يدعو بأمر من أمور الدنيا، إنما يدعو بما شاء من أمور الآخرة، يعني يدعو بالجنة، يدعو بالنجاة من النار، يدعو بالهداية، يدعو بالاستقامة، فيدعو بأمور الدين فقط ولا يدعو بأمور الدنيا. إنسان تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، له أن يدعو، وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. لكن عند الحنابلة لا يدعو بأمور الدنيا، إنما يدعو بأمور الآخرة فقط، والرجح أن له أن يدعو بأمور الدنيا وأن يدعو بأمور الآخرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا عام في أي دعاء. لكن الحنابلة هذا مذهبهم، أنه يدعو بدعاء يختص بأمر الآخرة، إنما لو دعا دعاء بأمر يختص بأمر الدنيا يكون هذا مبطل من مبطلات الصلاة. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتباً، يعني بهذه الصيغة: السلام عليكم ورحمة الله ناحية اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله ناحية الشمال، معرفا، يعني بالألف واللام، ما يقولش سلام عليكم ورحمة الله، إنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وجوبا. وامرأة كرجل، وامرأة كرجل، يعني أن المرأة في صفتها للصلاة نفس هيئة الرجل تماما، لا تختلف عنه، إلا قال: لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مزدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يبقى كده اختلفت المرأة عن الرجل في كم شيء عند الحنابلة؟ في شيئين. الشيء الأول: تجمع نفسها، يعني الرجل كما بينا وهو في سجوده مثلا يجافي ركبتيه عن يديه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، لكن المرأة مذهب الحنابلة أنها تجمع نفسها، تضم عضديها إلى جنبيها وتقرب بطنها من فخذيها وتجمع بين ركبتيها، قالوا لأن هذا أستر للمرأة، لأن هذا أستر للمرأة. وقالوا أيضا: المرأة حينما تجلس لا تجلس متوركة، إنما تجلس متربعة، تتربع، التربع المعروف عندنا، أو تجلس مزدلة رجليها عن يمينها، يعني تجلس على صفة التورك لكن تزدل رجلين ناحية اليمين، مش هتزدل الشمال بس واليمين منتصبة، إنما تزدل الرجلين ناحية اليمين وهو أفضل. وبعض العلماء يقول: المرأة لا تختلف عن الرجل في أي صفة من صفات الصلاة، بل تفعل كالرجل تماما، فتجافي بين العضدين والجنبين، وتجافي بين البطنين والفخذين، وتفرق بين الركبتين، وتجلس مفترشا ومتوركة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. لا أدري هل نكتفي أم نكمل هذا الباب. نكمل هذا الباب لأننا قد أخذناه قبل ذلك، نكمل هذا الباب لأننا أخذناه قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى، ويزيل بساقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمين. ذكر هنا بعض المكروهات في الصلاة وبعض المباحات. نبدأ بالمكروهات. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات أن يلتفت يمينا ويسارا، سواء التفت بوجهه أو التفت ببصره، هذا من مكروهات جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما لو التفت ببدنه بطلت الصلاة لأنه انحرف عن القبلة. المقصود بالالتفات هنا المكروه هو التفات العين، التفات العين أو التفات الوجه، أما التفات البدن هذا مبطل للصلاة. قال: وإقعاء، إقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. يجلس قد يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. خلاص واضحة؟ يفرش القدمين ويجلس على العقبين. وافتراش ذراعيه ساجدا. هنحاول لو الصورة مش واضحة للأخوات ممكن نبقى ننزلهم من على النت صورة الإقعاء ونبقى ننزلها على الصفحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وافتراش ذراعيه ساجدا، أن يضع الذراعين كاملة على الأرض عند السجود، لكن السنة أن يضع الكفين فقط ويرفع الذراعين. فلو افترش ذراعيه كاملا هذا أيضا من المكروهات، بل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انبساط كانبساط الكلب. وتخصر، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، التخصر هو وضع اليد على الخاصرة. وفرقعة أصابع وتشبيكها، إن هو يفرقع أصابعه اللي هي الطأطأة أو يشبك بين الأصابع حال الصلاة، هذا أيضا من المكروهات. وكونه حاقنا، والحاقن هو حابس البول والريح، الحاقن هو حابس البول والريح. وقال بعض أهل اللغة حابس البول يسمى حاقن، حابس البول يسمى حاقن، وحابس الريح يسمى حابس، وحابس الغائط يسمى حاقب. فإما أن نقول حاقن أو حاقب. فإن كان الإنسان حاقنا لبوله أو غائطه أو ريحه هذا من المكروهات. وتائقا لطعام ونحو، يعني نفسه تشتاق إلى الطعام وقد وضع الطعام وأقيمت الصلاة ونفسه تشتاق إلى الطعام وهو جائع، يكره له أن يصلي وهو يشتاق إلى الطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بحضرة طعام أو هو يدافعه الأخبثان. ثم انتقل إلى الكلام عن المباحات. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفيها على ظهر الأخرى. لو ناب الإمام شيء، أخطأ الإمام، نسي، قام إلى خماسية في رباعية أو قام إلى رباعية في ثلاثية ونحو ذلك مما يعرض للإمام، الرجل يسبح فيقول سبحان الله لينبه الإمام، وأما المرأة فتصفق، تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر الأخرى، على ظهر اليسرى، تصفق ببطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى. ولو صفقت ببطن اليمنى على بطن اليسرى لا إشكال في ذلك. ويزيل بساقا ونحوه بثوبه، إذا أراد أن يبصق في المسجد يبصق في ثوبه ولا يبصق على الأرض حتى لا يلوث مكان الصلاة. ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمين. إذا كان في المسجد لا يدخل في المسجد، إنما يدخل في ثوبه، أو الآن نقول يدخل في منديل، مع منديل يدخل فيه. إن كان في غير المسجد يباح له أن يبصق، لكن يجعل بساقه عن يساره، ويكره له أن يبصق أمامه أو يبصق يمينه. قال المصنف فصل، وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته. وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. هذا أيضا شرحناه باستفاضة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لكن نقرأه سريعا. تكلم هنا عن الأركان والواجبات. قال الأركان: الركن الأول القيام، الثاني التحريمة يقصد تكبيرة الإحرام، الثالث الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الاعتدال عن الركوع، السادس السجود على الأعضاء السبعة، السابع الاعتدال من السجود، الثامن الجلوس بين السجدتين، التاسع الطمأنينة في جميع الصلاة، العاشر التشهد الأخير، الحادي عشر جلسة التشهد الأخير، الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الثالث عشر التسليمتان عن اليمين وعن الشمال، والرابع عشر الترتيب، أن يأتي بصفات بهيئة الصلاة مرتبة كما علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الواجبات عند الحنابلة فثمانية: التكبير غير التحريم، يعني جميع التكبيرات غير تحريمة الإحرام، والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد، وتسبيح ركوع وسجود، سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين مرة مرة، وكما بينا أن ما زاد عن المرة هو من المستحبات، والتشهد الأول وجلسته. وما عدا ذلك والشروط سنة، يقصد ما عدا الأركان وما عدا الواجبات وما عدا الشروط التي بيناها في الأول، ما عدا ذلك سنة. هناك سنن أقوال وسنن أفعال، سنن أقوال وسنن أفعال. السنن زي الاستفتاح، زي التعوذ، زي البسملة، زي ما زاد عن المرة في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي، من السنة المجافاة بين العضدين والجنبين وتفريق الركبتين، من السنة وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، كل هذه من السنن المستحبة. الدعاء في نهاية التشهد بعد التشهد من السنن، إلى غير ذلك. وما عدا ذلك والشروط، يعني ما عدا الأركان والواجبات والشروط، هو سنة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، الركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما، ويسقط الواجب بهما، أي يسقط الواجب بالسهو والجهل، الواجب يسقط بالسهو ويسقط بالجهل، ويجبر بسجود السهو. أما الركن والشرط لا يسقطان بالجهل، لا يسقطان بالجهل ولا يسقطان بالسهو، إنما لابد أن يأتي بهما ويجبران أيضا بسجود السهو مع الإتيان بهما. وأظن أن هذا شرحناه باستفاضة قبل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.